الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأتباعه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. استقم كما أمرك الله عز وجل، ومن تاب معك ولا تطغوا، بدون غلو ولا جفاء، استقامة على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. كم نحن بحاجة يا عباد الله إلى الاستقامة والثبات، وخاصة بعد رمضان. ومهما استقام العبد فإن النقص حاصل منه، لأننا جبلنا على الخطأ، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يقول الله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه. علم ربنا سبحانه أننا مهما استقمنا سيحصل منا خطأ وخلل وذنوب، فقال: فاستقيموا إليه واستغفروه. فمهما أذنب العبد فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره. أيها المسلمون، إننا نحرص على سلامة أبداننا وصحتها، فلماذا نجد من الناس من لا يحرص على سلامة دينه وصحته كما يحرص على سلامة بدنه؟ سلامة الدين وصحة الدين تؤدي بالعبد إلى الجنة، وسلامة البدن قد تؤدي بالعبد إلى النار إن لم يعبد الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يخاف على نفسه من الزيغ عن الصراط المستقيم، من الانتكاسة عن الطاعة. وهذا إبراهيم الخليل يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكأني بكم يا عباد الله تقولون: ما هي أسباب الثبات على الدين؟ الجواب: الأسباب قسمان. الأول المجملة، الثاني المفصلة. أما المجملة فهي الإيمان الصادق بالله عز وجل، والعبودية الخالصة لله سبحانه. من كان مؤمنا حقا ثبته الله، مؤمنا بقلبه ولسانه وجوارحه، وإلا فإن المنافقين يظهرون من الأعمال ما يظهرون، لكن قلوبهم تخالف ظاهرهم، خاوية من الإخلاص ومن الإيمان. وكذلك من كان في قلبه إيمان ولم يعمل، هذا كالشجرة الضعيفة في مهب الريح، يوشك أن تكسره أي فتنة. فلا بد من أركان الإيمان: الاعتقاد والقول والعمل، حتى يثبت العبد على طاعة الله عز وجل. يقول سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. والظالمون العاصون لله عز وجل، وأعظم المعاصي الشرك والرياء، إن الشرك لظلم عظيم. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما السبب يا عباد الله؟ جاء في رواية: ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، الإيمان ليس صادقا. وكذلك العبودية الخالصة لله عز وجل، أن تعبد الله وحده وتذل له سبحانه وتعالى، وتأتي بالعبادات القلبية وعلى رأسها الإخلاص والتوكل والرغبة والرهبة والمحبة والخشوع، وتأتي بعبادات اللسان من التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح وغير ذلك من الذكر. كذلك تعبد الله عز وجل وحده بجوارحك، فلا تسجد إلا له ولا تدعو إلا إياه. وهذه عبادة باللسان الدعاء. قال إبليس لله عز وجل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الذين أخلصهم الله عباد لله وحده، لا يعبدون أحدا سواه. عرفوا الله بأسمائه وصفاته فعبدوه، وخافوا على أنفسهم الانتكاس فثبتوا. وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام عندما تزينت له فتنة النساء، وهو شاب عزب غريب، وتلك امرأة جميلة وهي الطالبة والمراودة وغلقت الأبواب، فالأجواء مهيئة للفاحشة بدون فضيحة ليوسف، ومع ذلك منعه إخلاصه. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثم قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ثقوا تماما يا عباد الله أن من كان إيمانه صادقا وكانت عبوديته لله خالصة واستمر على ذلك، فإن الله يحفظه ولا يمكن أن ينتكس. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. هذه الأسباب المجملة. أما الأسباب المفصلة فهي عائدة إلى الأسباب المجملة. أما الأسباب المفصلة فهي عائدة إلى الأسباب المجملة، وأسردها عليكم على وجه الاختصار. أولا: قراءة القرآن بالتدبر. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. قال سبحانه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال سبحانه: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثانيا: العمل بهذا القرآن. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ثالثا: ذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. رابعا: دعاء الله عز وجل، ومن دعاء أولي الألباب الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخشى الناس لله، وهو أعلم الناس بالله، وهو أتقى الناس. كان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام: الله يا ربنا يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا القصص القرآني، عندما تقرأ في قصص القرآن وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتمهل وتفكر وتدبر فإن هذا يثبتك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. سادسا الصحبة الصالحة، فالمرء على دين خليله، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يهديك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير الحداد اللي بدخل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فاختر أصحابك، تخير أصحابك. سابعا من أسباب الثبات التفصيلية يا عباد الله البعد عن الفتن وعن أسبابها. قد يكون الإنسان مؤمنا صادقا ولكنه يعرض نفسه للفتن ويأتي إلى أسباب الفتن، يقول أنا ما بشرب الخمر لكنه يجلس على طاولات الخمر، يقول أنا لا أنظر إلى النساء ويدخل على المواقع التي تؤدي إلى النظر إلى النساء، شيئا فشيئا حتى يقع في الحرام الخالص. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينا عنه أهرب منه. وقال عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. كلما ابتعدت عن الفتنة ولو فترا واحدا فأنت على خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يستشرف لها تستشرفه، من يستشرف لها يرفع رأسه لهذه الفتن ويقول أنا ثابت على الإيمان وعلى الدين وما عندي مشكلة حتى ولو أتيت إلى الفتن، هذه الفتن تقصمه وتجعله ينتكس. من يستشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله تأملوا في أسباب الثبات المجملة والمفصلة، ستجدونها موجودة فينا جميعا في رمضان، لذلك ثبتنا. وبعد رمضان إن انتكس العبد عن الطاعة فسبب ذلك أنه فقد شيئا من تلك الأسباب أو العوامل أو أكثر من سبب وعامل. فاثبتوا على هذه الأسباب حتى تلقوا الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج عن إخواننا في غزة وانصرهم على القوم الكافرين، واجعل ربنا هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد المصطفى.